هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء المتجدد في دراسة مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة، وهذه هي الحلقة 15 في سلسلة حلقات شرح هذا المقرر. وكنا وإياكم أيها الإخوة فيما مضى من الحلقات قد قطعنا شوطا ومررنا على جملة من المباحث المقررة، وكان من آخر ما تكلمنا عليه هو مبحث الجرح والتعديل، وهو المبحث العاشر في هذا المقرر، و هو من الأنواع المهمة في علوم الحديث والتي تحتل مكانة كبيرة في هذا العلم نظرا لما يتطلبه الأمر من الجانب التطبيقي وأثر ذلك على الحكم على المرويات من حيث القبول والرد، الذي هو ثمرة الحقيقة دراسة المصطلح كما ذكرنا في الحلقة الأولى. فكيفية القبول الأحاديث والمرويات أو قضية قبول الأحاديث والمرويات من ردها تنبني على هذا العلم وهذا النوع الجرح والتعديل، لأن المرويات منقولة عن طريق الرواة، والرواة نعرف حالهم عن طريق الرجوع إلى كلام العلماء فيهم جرحا أو تعديلا. فذكرنا عدة نقاط في بيان ذلك النوع وهو الجرح والتعديل، من حيث تعريف الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل، وأصل هذا العلم ونشأته، كيف نشأ وكيف بدأ، وما هي الفوائد التي يجنيها طالب في دراسة هذا العلم، وهل يعد الكلام في الرواة جرحهم وثلبهم من الغيبة المحرمة، وما هي أشهر وأبرز المؤلفات التي كتبها العلماء في هذا العلم على اختلاف أنواعها، وما هي صفة من تقبل روايته ومن ترد، وما المراد بالعدالة وما هي شروطها، وكيف نعرف العدالة في الراوي، وأيضا في المقابل كيف يثبت الجرح في الراوي. ثم ختمنا الكلام بالحديث عن الضبط وما المقصود به عند علماء الجرح والتعديل، وما هي أنواع الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب، وكيف يعرف الضبط، كيف يعرف الضبط. فهذه أبرز المسائل والنقاط التي أخذناها في دراسة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو علم أو نوع علم نوع الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. ثم انتقلنا إلى المبحث 11 وهو المختلف أو مشكل الحديث، موضوع مشكل الحديث، وذكرنا عدة نقاط في الحلقة السابقة. عرفنا بالمشكل، ما معنى مشكل الحديث، وما صوره، ما هي صور المشكل، وما العلاقة بين المشكل والمختلف، لأن هذان مصطلحان مطروقان، يعني تذكر في كتب المصطلح مشكل الحديث ومختلف الحديث، فما العلاقة بين المشكل وبين المختلف. وعرفنا وجه العلاقة بينهما، وأن المختلف جزء من المشكل، فالمشكل هو الأعم، والمختلف يدخل في المشكل وصورة من صور المشكل. ثم ذكرنا في النقطة الثانية نشأة المشكل، كيف بدأت الإشكال، أصله أنه وجد مع وجود الإنسانية ومع وجود العقل، ما دام هناك عقل فهناك استشكال وإشكال، وأن هذا الاستشكال فيه المحمود وفيه منه المحمود ومنه المذموم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الكلام في هذا النوع، فنبين أهمية هذا العلم وفائدته، أهمية هذا العلم وفائدته. فأقول إن هذا النوع أو هذا الموضوع مشكل الحديث من الأنواع المهمة جدا، ومما يبين أهمية دراسته والفوائد التي يجنيها دارسه عدة أمور لعلي ألخصها في عدة نقاط. أولا، الأمر الأول أن هذا الموضوع يتعلق بأكثر العلوم الإسلامية، فهو ليس خاصا بالحديث فقط. يعني حينما ندرسه في مصطلح الحديث لا يعني أنه متعلق بالحديث فقط، وإنما هو مرتبط بالعلوم الإسلامية الأخرى، فيحتاجه دارس علم التفسير، لأن هناك إشكالات في دراسة التفسير، وما أكثر المشكلات التي يريدها المفسرون بين الآيات أو بين النصوص عموما. وأيضا يحتاجه دارس علم العقيدة، فهناك إشكالات في بعض الأخبار والنصوص الواردة في موضوع العقيدة. ويحتاجه أيضا دارس علم الفقه، هناك إشكالات ترد على المتخصص في دراسة الأحكام العملية الفقهية. فإذا مما يبين أهميته أن هذا الموضوع يحتاجه الدارسون في العلوم الإسلامية المتنوعة في العقيدة والتفسير والفقه والحديث وإلى آخره. الأمر الثاني من فوائد هذا الموضوع ودراسته أنه يمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال ومعرفة أسباب الخلاف وتحصيل الملكة في ذلك، وهذه ملكة مهمة يجب أن تنمو عند طالب العلم ولا سيما المتفقه في النصوص. فدراسة هذا الموضوع يمكن الطالب والمجتهد من الترجيح بين الأقوال والموازنة ومعرفة أسباب الخلاف، وأيضا يعطيه دربة وملكة في هذا الأمر. النقطة الثالثة من فوائد دراسة المشكل الذب عن السنة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع والقدح. الذب عن السنة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضياع والقدح، وهذا واضح لأن الطاعنين في السنة إنما أثاروا الشبهات عن طريق الإشكالات، أثاروا إشكالات على الناس وعلى العوام، فهذا قد يورث شكا عند بعض الناس ولا سيما من قل حظه ونصيبه من العلم. فحينما نتعلم هذا العلم وهذا الموضوع ندرسه تأصيلا وتطبيقا، نتمرن عليه وعلى كيفية التوفيق والتأليف بين النصوص، هذا لا شك أن فيه ذبا ودفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لها من ألسنة وأقلام الشانئين والحاقدين المبغضين. أيضا من الفوائد التي يجنيها دارس موضوع مشكل الحديث الرد، وهذا متعلق بما قبله لكن نفرده لأهميته، الرد على شبهات الطاعنين في السنة. الرد على شبهات الطاعنين في السنة، وهذا أيضا مقصد من المقاصد الأصيلة، لا بد في الأمة الإسلامية أن يوجد فيها من يدحض هذه الشبهات ويرد عليها، وأن ينفي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن فوائد أيضا دراسة هذا الموضوع أن فيه تمرينا للعقل في الحقيقة ورياضة ذهنية بالتفكير والتحليل والربط، وهذا واضح جدا لمن يدرس هذا العلم ويتمرن عليه بالأمثلة، يعطيه دربة ورياضة عقلية ذهنية في قضية التفكير وقضية الربط والتحليل وضم النظير إلى نظيره والتفريق بين الأشياء والبحث عن المتماثلات وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تعد رياضة ذهنية تنمي العقل ووظيفة العقل. فهذه أيضا من الفوائد، وهذه هي فائدة مهمة، تزكية منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص والتعامل معها، وهذه فائدة. حينما ندرس هذا الموضوع نزكي منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل معها، وأنه منهج صحيح قائم على أصول ثابتة وليس فيه تناقضات أو تعارضات. هذه أبرز الفوائد التي يجنيها دارس هذا الموضوع، موضوع المشكل والمختلف. ومما ينبغي يشار إليه في هذه النقطة أنه لا ينبغي حينما نذكر هذه الفوائد، فلا يعني هذا أن نقول للجميع هبوا وتكلموا في المشكل واكتبوا في هذا الموضوع، كلا، لأن الكلام في هذا دقيق ولا يصلح إلا لمن وجدت عنده الآلة والملكة ورسخت قدمه في هذا العلم وأتى الأمر من بابه وفق الضوابط والقواعد المعتبرة في هذا الموضوع. وأيضا لابد أن يقرن مع ذلك صدق اللجأ إلى الله والتقوى، وكما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولهذا ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقف في المسألة وتشكل عليه، قال: فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أقل أو أكثر فينشرح الصدر وينحل عني الإشكال الذي كنت أستشكله. نعم، لعله بهذا اتضحت لنا هذه النقطة، وهي إبراز الأهمية والفائدة من دراسة هذا الموضوع. ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى، وهي المؤلفات في المشكل، وهذه نقطة مهمة. فالعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الموضوع وألفوا فيه مؤلفات مفردة وهي منتشرة، وهناك من المؤلفات ما هو تأصيلي ومن المؤلفات ما هو تطبيقي لحل الإشكالات والاختلاف الذي يكون ظاهرا بين في يعني يكون للظاهر التعارض الظاهري بين النصوص. ولعلي لا يمكن أن نذكر كثيرا من الأمثلة والكتب لأن الوقت يضيق، لكن لعلي أكتفي بمثالين من أشهر وأبرز المؤلفات في هذا الموضوع. الكتاب الأول كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، وهو الإمام المشهور صاحب المذهب المتبوع. هذا الكتاب يعد من أول ما ألف في هذا الفن، أول ما ألف في هذا الفن هو كتاب الإمام الشافعي، حيث لم يتقدمه ولم يسبقه أحد، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي. فهو أول من صنف في المختلف، وقد جمع رحمه الله في كتابه جملة من نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في الظاهر، فأزال إشكالها وتكلم عليها وفق منهج علمي رصين، فيسلك رحمه الله ورضي عنه سبيل الجمع بين النصوص إن أمكن، فإن لم يمكن لجأ إلى النسخ، فإن لم يمكن ولم يثبت لجأ إلى الترجيح بين النصوص. وهذا هو المنهج الصحيح المعتبر الذي عليه المحققون من أهل العلم عند وجود التعارض بين النصوص، يحاولون الجمع ثم النسخ إن ثبت، ثم إن لم يمكن هذا ولا ذاك فيلجأون إلى الترجيح بين النصوص. والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه لم يقصد الاستيعاب، فهو لم يستوعب جميع النصوص في هذا، وإنما ذكر أمثلة مما وقف عليه، واجتهد رحمه الله في حل الإشكال والاختلاف الذي يكون في الظاهر، لأجل أن يعطي العلماء بعده منهجا في هذا السبيل وفي هذا الطريق. وتميز كتابه رحمه الله أنه كتاب مستقل ومتخصص في مختلف الحديث، ولهذا اسمه الكتاب وافق اسمه مسماه، فهو في المختلف، في مختلف الحديث، فلم يأتي بأنواع الحديث المشكل الأخرى، وإنما في قضية المختلف كما سبق وعرفنا في أول الكلام على هذا النوع. وكتابه رحمه الله مطبوع ومتداول، وأيضا هو مما ينبه عليه أنه خصصه للكلام على مسائل الفقه، مسائل الفقه يعني الأحاديث الواردة في المسائل والأحكام الفقهية العملية، فهذا محتوى الكتاب، لم يتكلم على الإشكال مثلا في أحاديث العقائد أو أحاديث التفسير أو نحو ذلك، وإنما كلامه في عامة الكتاب على الأحاديث الواردة في مسائل الفقه. الكتاب الثاني في هذا الموضوع كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا كتاب من أكبر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع، شرح مشكل الآثار الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي إمام جليل من أئمة الحديث والسنة، وله مصنفات، وقد عرف بجانب الرواية والدراية أيضا في فقه الأحاديث والاستنباط منها. يعتبر كتابه هذا شرح مشكل الآثار من أوسع ما كتب في هذا المجال، وبين الإمام الطحاوي رحمه الله مقصده من تأليفه بأنه عمد إلى الأحاديث المقبولة بالأسانيد المقبولة والتي ظاهرها الإشكال، فأزاح اجتهد في إزاحة الإشكال ونفي الإحالات كما قال رحمه الله. وقد جاء كتابه متميزا بالشمول والتنوع، فلم تقتصر مسائل الكتاب على موضوع معين يعني في الفقه مثلا، وإنما جاء شاملا لعدة موضوعات. فنجد مثلا الإشكالات بين الأحاديث في موضوع العقائد وفي موضوع الآداب والأخلاق وفي موضوع الفقه وفي الفرائض وفي التفسير وأسباب النزول والقراءات ونحو ذلك، فهو كتاب عام وشامل، وهذا أعطاه سعة في وضخم حجم الكتاب، ولهذا ذكرنا أنه أوسع وأكبر ما كتب في هذا الموضوع. وقسم كتابه إلى أبواب ويجعل لكل باب عنوانا يدل عليه، ولكن يؤخذ على هذا الكتاب الحقيقة أنه لم يرتب، وهذا المغمز أو المأخذ على هذا الكتاب أنه غير مرتب. ولهذا الوقوف على موضوع في كتاب مشكل الآثار الأصل يعد أمرا عسيرا، لأن الأحاديث أو الأبواب خلطت بدون ترتيب موضوعي، فقد تجد حديثا في العقائد ثم حديث في الفقه ثم حديث في الآداب، وهكذا سردها سردا دون ترتيب، لكن بالفهار استخدم. وأيضا خدم هذه النقطة، خدمت وتلافاها أكثر من واحد، فرتبوا كتابا الطحاوي شرح مشكل الآثار، رتبوه ترتيبا موضوعيا دقيقا على الأبواب، فحصلت الفائدة وانتفى الإشكال في كتابه شرح مشكل الآثار. هذان أشهر الكتب المصنفة، هناك كتب أخرى ابن قتيبة وغيره لا نطيل بذكرها، لكن هذين الكتابين هما أشهر الكتب المؤلفة في هذا الموضوع، موضوع المشكل والمختلف، موضوع المشكل والمختلف. بقي في نهاية الحديث عن هذا الموضوع مشكل الحديث ومختلف الحديث أن أضرب مثالا نختم بهذه النقطة، وهي مثال تطبيقي، لعلي أضرب مثال على هذا النوع. عرفنا المشكل وعرفناه وذكرنا ما يتعلق بنشأته وفوائده والمؤلفات فيه وما إلى ذلك، لعلنا نأخذ مثال تطبيقي حتى لا يكون الكلام نظري فقط، فنضرب لذلك مثالا تطبيقيا ونتبين الإشكال والاختلاف في هذه الأحاديث. جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح والبخاري أيضا، فهو مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا هناك حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين، هذان الحديثان ثابتان مقبولان، فاجتمع الشرط. ولهذا ذكرنا أن في المشكل والمختلف لابد أن يكون الحديث مقبول. في تعريف المشكل لابد أن يكون الحديث مقبولا، فلا تعارض الأحاديث مثلا الضعيف يعارض بالحديث الصحيح. فهذان الحديثان حينما نتأملها نجد في إشكال وبينهما وجه تعارض. الحديث الأول حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. حينما نتأمل هذا الحديث نجد قوله ليس من البر الذي يقابل البر ما هو الإثم، معنى ذلك أنه ليس من البر في هذا الدين أن يصوم الإنسان في حال السفر، فهذا معناه أن الإنسان يفطر في السفر ولا يصوم. لماذا؟ لأنه ليس من البر الصيام في السفر. والحديث الآخر يدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فكيف نوفق بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ الأول يفيد أنه لا يصام في السفر، والثاني يفيد أنه يصام في السفر كما وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان مثال على مختلف الحديث. التوفيق بينهما طبعا هذه مسألة فقهية لا نخوض فيها، مسألة الفطر في الصيام الواجب بالنسبة للمسافر حكمه، لكن يعنينا الكلام على الحديث. فنقول خلاصة الكلام في حل الإشكال أو رفع الجواب عن الاختلاف الواقع بين الحديثين أن يحمل كل منهما على وجه، فالحديث الأول محمول على حالة والحديث الثاني محمول على حالة أخرى. ويدل على ذلك سبب الحديث، سبب الحديث الأول حديث جابر يبين لنا معنى الحديث والمراد به. فإذا نجمع بين الحديثين بأن نقول إنه لا يصام في السفر إذا كان الصوم يترتب عليه مشقة ظاهرة ويضر بالصائم ضررا واضحا، فمثل هذه الحالة نقول نعم ليس من البر الصيام في السفر. ويدل على ذلك سبب الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فإذا هذا القول هذا الحديث ورد على سبب، وهو حال هذا الرجل الذي شق عليه الصيام حتى أصابه ما أصابه وحتى تظلل الناس حوله. وأما الحديث الآخر فيحمل على عدم المشقة وعدم الضرر في حال الصيام. فبهذا إذا حملنا كل حديث من هذين الحديثين على وجه فينتفي الإشكال وينتفي الاختلاف بينهما، ويكون الحديثان كل منهما على محمل يحمل عليه. فإذا وبهذا نستطيع الجواب على المسألة المفاضلة بين الصوم والفطر للمسافر. طبعا الفقهاء رحمهم الله وأهل العلم اتفقوا على جواز الفطر للمسافر، هذا لا إشكال فيه، لكن اختلفوا في المفاضلة أيهما أفضل أيهما أفضل. فحينما نتأمل هذين الحديثين يتبين لنا أن إذا تساوى الأمران ما كان هناك أي مشقة ولا ضرر فالأفضل الصوم، فالأفضل للمسافر أن يصوم لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه صام في السفر وأيضا أسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف غالبا، وأنه يدرك الزمن الفاضل لأن زمن رمضان أفضل من غيره. أما إذا كان هناك نوع مشقة فالأفضل الفطر، فالأفضل الفطر لأنها رخصة الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما إذا ترتب على الصوم ضرر ومشقة غير محتملة فهنا لا يجوز الصيام بل يجب الفطر، ونقول في هذه الصورة ليس من البر الصيام في السفر. نقول في مثل هذه الصورة نورد الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذن من خلال هذا المثال تبين لنا مثال تطبيقي، أخذنا مثالا تطبيقيا، وهناك أمثلة كثيرة لكن هذا مثال على مختلف الحديث، ورأينا كيف وجد التعارض الظاهري بين الحديثين، ما وجه التعارض كما ذكرنا قبل قليل، وعلمنا أيضا كيف نوفق بين الحديثين، وذكرنا وجه الجمع بينهما أنه لا تعارض في الحقيقة، وإنما الجمع بأن يحمل كل حديث على حالة ومحمل غير الحالة التي يحمل عليها الحديث الآخر. بهذا يكون الجمع بين الحديثين وينتفي الإشكال والاختلاف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.